أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. الوجه الثاني، وهو مذهب جمهور العلماء، أن النفي في قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء منصب على الكمال، أي لا وضوء كامل لمن لم ينكر اسم الله عليه. وهذا هو مسلك الجمهور الذين يرون صحة الحديث أو فرض الصحة في الحديث، فيجيبون عنه بأنه محمول على نفي الكمال لا على نفي الصحة والإجزاء. يقول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن من صيغ العموم. وللأصوليين فيها وجهان، فمنهم من يقول إنها نص في العموم تشمل الذكر والأنثى، ومنهم من يرى أنها ظاهرة في العموم، أي أن الأصل فيها أنها للذكور والنساء تبع. وفائدة الخلاف بين القولين أنه إذا تعارض نص مشتمل على صيغة من، وهي نص في العموم على القول بالنصية، مع نص آخر، فإنه يعتبر متكافئا من جهة قوة الدلالة فيهما. وأما إذا تعارض نص من مع حديث ظاهر أو آية ظاهرة، فإن من يرى أن من صيغ العموم نصا يقدم حديثها وآيتها على القول الثاني ودليله. فهذا هو فائدة الخلاف بين الأصوليين، أن من هل هي من صيغ العموم نصا أو استظهارا، كما أشار إليه غير واحد من أئمة الأصول. قوله لمن، فإن قلنا إن من صيغ العموم، فمعنى ذلك أنه يشمل وضوء الذكر ووضوء الأنثى. وقوله يذكر، الذكر يكون الذكر ضد النسيان، والمراد بقوله ذكر الشيء يذكره ذكرا إذا تلفظ به بلسانه. وكذلك يشمل الذكر ما كان في القلب والنفس. ومنه قول الشاعر إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا، والأفق طلق ومرء الأرض قد راقا، أي ذكرتك في الطيف والخيال، فهذا ذكر دون ذكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يذكر، المراد به ذكر اللسان، ولا يشمل ذلك من قال بسم الله في نفسه. وقال بعض العلماء معترضا على هذا الوجه إن الشرع قد سمى ذكر القلب ذكرا، واستدل لذلك بحديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فسمى ذكر النفس ذكرا. قالوا فهذا يدل على أن الذكر لا يشترط فيه اللفظ. والصحيح أن الذكر له حالتان، الحالة الأولى أن يرد مطلقا دون قيد، والحالة الثانية أن يرد مقيدا. فما كان من الذكر مطلقا فإنه لا يستقيم إلا على ذكر اللسان المشتمل على التلفظ والنطق، وإن ورد مقيدا فهو بحسبه. وعلى هذا فلا يعترض بحديث ذكرني في نفسه، لأنه قيده بالنفس، ويعتبر حديث لم يذكر اسم الله باق على الإطلاق المستلزم لوجود اللفظ والعبارة. وعلى هذا فلا بد من ذكر اللفظ. وقوله عليه الصلاة والسلام، واختار بعض العلماء ذكر القلب والنفس عند تعذر ذكر اللفظ، ويشمل ذلك حالتين اضطراريتين. أما الحالة الأولى الاضطرارية فهي ذكر الأخرس، فإن الأخرس لا يستطيع أن ينطق بالبسملة فيذكر الله في نفسه. وقال بعض العلماء بل يجمع بين الذكر بالنفس والإشارة باليد، فيقول بسم الله في نفسه ويشير بإصبعه إشارة للتوحيد. والصحيح أنه إذا ذكر في نفسه أجزأه، لأنه هو الأصل في الذكر عند تعذر نطق اللسان، ولا وجه لإلزامه بالزائد المشتمل على الفعل والحركة الزائدة إلا بدليل ولا دليل. الأمر الثاني أو الحالة الثانية الاضطرارية التي رخص فيها العلماء رحمة الله عليهم في العدول من النطق باللفظ إلى العدول إلى ذكر القلب، وهي فيما إذا كان الإنسان في مكان لا يذكر الله عز وجل لا يشرع له فيه أن يذكر اسم الله جهرا، أي بالتلفظ، وذلك كالخلاء، فإنه يقتصر على ذكر قلبه إذا توضأ في خلائه، كالحال الآن في وجود أماكن الوضوء في أماكن مع أماكن قضاء الحاجة. قالوا فيذكر الله في نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ذاكرا من وجه لمكان الاضطرار، ويعدل عن اللفظ إلى ذكر السر لوجود الحاجة، وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، خاصة عند من يرى وجوب التسمية وأنه لا يصح الوضوء بدونها، فيرى أنه يعدل عن ذكر اللسان إلى ذكر الجنان لمكان الاضطرار وعدم وجود الاختيار. هذا الحديث يقول فيه لمن لم يذكر اسم الله عليه. عليه هذه تأتي على وجهان، على وجهين. الوجه الأول أن يراد به ما قبل الوضوء، وذلك يكون كما يقول العلماء باصطحاب النية للتسمية قبل غسل الكفين، فقبل أن يغسل كفيه يقول بسم الله مستصحبا نية الوضوء في قلبه دون لفظه. الحالة الثانية وهي حالة الإجزاء والصحة، فقد اشترط بعض العلماء فيها أن تكون التسمية عند أول فرض من فرائض الوضوء، فقالوا إذا لم يسمي قبل غسل الكفين فإنه يجوز له أن يؤخر عند ابتداء أول فرض، فله أن يترك التسمية عند غسل الكفين في غير الاستيقاظ من النوم، ويتركها عند المضمضة والاستنشاق حتى إذا أراد أن يغسل وجهه قال بسم الله، فإن فعل ذلك أجزأه وصح وضوءه. لكن على القول بأن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء فإنه يؤخرها إلى ابتداء المضمضة والاستنشاق إذا لم يكن مستيقظا من نومه، أما إذا كان مستيقظا من النوم فإنه يقولها عند ابتداء غسل كفيه لاتصال غسل الكفين بغسل بقية الأعضاء على سبيل اللزوم في الفرضية. هذا بالنسبة لقوله عليه. يقول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. في هذا الحديث مسألتان، المسألة الأولى فقهية تتعلق بالحكم الذي تضمنه هذا الحديث، والمسألة الثانية أصولية تتضمن في استفادة الحكم المستنبط من الحديث. فأما المسألة الفقهية فهي هل التسمية في الوضوء تعتبر فرضا من فرائضه أو لا؟ وللعلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة وجهان. الوجه الأول أن التسمية فرض، وهذا القول قال به إسحاق بن راهويه وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد، قال بعض العلماء بعض أصحابه إنها المذهب، انتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية واختارها صاحب المفردات. وهذا القول أعني القول بوجوب التسمية وفرضيتها اختلف أصحابه على وجهين. الوجه الأول يرى أن التسمية فرض لا تسقط بالنسيان، وهو مذهب الظاهرية وقول عند الحنابلة اختاره غير واحد من أئمتهم. القول الثاني أنها فرض يسقط عند النسيان، وبه قال إسحاق بن راهوي وكذلك طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. فتحصل معنا أن القول الأول هو فرضية التسمية، وأصحابه على وجهين، منهم من يرى فرضيتها على وجه لا يعذر صاحبه بالنسيان، ومنهم من يرى فرضيتها مع العذر بالنسيان. وعلى هذا فإنه إذا توضأ الإنسان عند أصحاب هذا القول ولم يسمي عامدا بطل وضوءه، وأما إذا لم يسمي ناسيا فهم على وجهين، منهم من يرى أنه لا يبطل وضوءه كما اختاره جمع من فقهاء الحنابلة، ومنهم من يرى أن وضوءه باطل على ما اختاره أئمة الظاهرية وبعض أئمة البيت. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني إن التسمية مستحبة وليست بواجبة، وبهذا القول قال جمهور العلماء رحمة الله عليهم، فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، واختاره الخرقي في مختصره وكذلك غير واحد من أئمة الحنابلة، وقال الإمام المرداوي في الإنصاف ظاهر المذهب، أي ظاهر المذهب على أن التسمية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. فأصحاب هذا القول يرون أن من أتى بالتسمية فقد حصل الفضل، ومن لم يأتي بالتسمية فلا عتب عليه ولا حرج. استدل الذين قالوا بوجوب التسمية بظاهر الحديث الذي معنا، ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعدم اعتبار الوضوء وصحته إذا لم يذكر صاحبه اسم الله عليه. القول الثاني، استدلوا بدليل الكتاب والسنة والنظر. أما دليل الكتاب فقالوا إن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمر بالغسل ولم يأمر بالتسمية قبل الغسل. ولو كانت التسمية قبل الوضوء واجبة لأمر الله بها كما أمر بالتسمية قبل إرسال الجارحة في الصيد، فقال جل وعلا: واذكروا اسم الله عليه. فقوله كأمره سبحانه بالتسمية وكأمره سبحانه بالتسمية على الذكاء، فقوله واذكروا اسم الله عليها صواب. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى لم يذكر التسمية في الوضوء وذكرها في غير الوضوء، فلو كانت واجبة في الوضوء لذكرها كما ذكرها في غيرها من المواضع الواجبة. ما الدليل الثاني؟ فدليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في غير ما حديث من صفة وضوئه أنه قرب الإناء وتوضأ، ولم يذكر عنه أنه ذكر اسم الله قبل الوضوء. وقد اعتنى الصحابة رضوان الله عليهم بوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، ولو كانت التسمية من الواجبات والفرائض لما تركها عليه الصلاة والسلام. أضف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال الأعرابي إلى الآية الكريمة لما سأله عن الوضوء، والآية ليس فيها تسمية، فاجتمعت دلالة السنة والكتاب على أن التسمية ليست بواجبة. وقالوا أيضا إن لا تجب التسمية في الوضوء كما لا تجب في الغسل، وقالوا بجامع كون كل منهما طهارة من الحدث، وقالوا لا تجب التسمية في الوضوء كما لا تجب التسمية في التيمم بجامع كون كل منهما مبيحا لفعل الصلاة. قالوا إن هذه الطهارات كلها، أعني الغسل من الجنابة وكذلك التيمم، لا يجب على المكلف فيها أن يذكر اسم الله، فكذلك الوضوء. وهذا القياس، أعني قياس الوضوء على الغسل من الجنابة، يعتبر من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، لأن مذهب طائفة من الحنابلة أن الغسل من الجنابة ينزل منزلة الوضوء في وجوب التسمية قبله، وهذا لا يستقيم معه القياس. اللهم إلا أن يقال إن مراد أصحاب القول الثاني بهذا النوع من القياس إنما هو مسلك استدلالي، يراد منه أن الشرع سكت عن الغسل ولم يوجب التسمية فيه، فدل على أن فيعطى الوضوء حكمه وتكون التسمية فيه من باب الفضل لا من باب الفرض. وكذلك قياسهم على التيمم، فإنه قياس قوي على القول بأن التيمم لا تجب فيه التسمية، وأما على القول بأن البدل يأخذ حكم المبدل فإنه حينئذ يشرع له أن يجب عليه أن يذكر اسم الله قبل تيممه، لأن البدل يأخذ حكم أصله، والأصل وجبت فيه التسمية فتجب التسمية في التيمم إعمالا لذلك الأصل. لهذه الأدلة النقلية والعقلية ذهب جمهور العلماء إلى القول بعدم وجوب التسمية، والذي يترجح من القولين، والعلم عند الله تبارك وتعالى، القول بعدم وجوب التسمية في الوضوء، وذلك أولا لصحة دلالة النقل والعقل على ذلك، وثانيا أن الاستدلال بحديث أبي هريرة فإنه يجاب عنه سندا ومتنا. أما الجواب عن سنده فإن غاية ما وصل إليه الحديث أنه حسن لغيره، قد عارض الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل عارض أصح الصحيح وهو ما اتفق عليه الشيخان. والقاعدة أنه إذا تعارض الحسن مع الصحيح المطلق قدم الصحيح عليه، كما قال صاحب الطلعة في الحسن: وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، أي أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، ولكن إذا عارض الصحيح فإنه لا قيمة للحسن في مقابل الصحيح. ولذلك قرر الأصوليون وأهل الحديث أن الفائدة من تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن وصحيح لذاته وصحيح لغيره إنما هو تقديم بعضها على بعض عند التعارض. فحديث إيجاب التسمية أضعف من حديث عدم وجوبها وهو المسقط لها والدال على عدم لزومها. والوجه الثاني الجواب عن الحديث من جهة المثل، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء متردد بين نفي الصحة والكمال، فإن حمل على الصحة عارض الأحاديث الصحيحة، وإن حمل على الكمال وافق الأحاديث الصحيحة. والقاعدة أنه إذا تردد النص بين وجهين أحدهما موافق للأصول أو للأدلة العامة أو للأدلة الثابتة والثاني معارض لها وجب صرفه إلى الموافق، وذلك لأن الأصل في الشرع عدم التعارض، وحمل الحديث على الموافقة أولى من حمله على المخالفة لأنها أصل الشرع، فكل قد صدر من مشكاة واحدة. وبناء على هذا فإن حديث لا وضوء لا يعتبر دليلا على اللزوم، وإنما يعتبر دليلا على السنية والاستحباب. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء، قلنا إنه نفي مسلط على حقيقة شرعية وهي مسألة أصولية. قبل بيانها يحتاج إلى بيان بعض الأمور المهمة التي يحتاج طالب العلم معها إلى تصور المسألة التي يستطيع طالب العلم بإذن الله بواسطتها أن يتصور المسألة. فالعلماء يقولون النفي المسلط على الحقيقة الشرعية هل هو مجمل أو غير مجمل؟ النفي قوله هنا لا مسلط على حقيقة شرعية وضوء، لأن الوضوء اسم شرعي كالصلاة الزكاة الحج الصوم، يعتبر كل هذه الألفاظ يسميها العلماء حقائق شرعية، فتسلط النفي عليها فقال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة بغير وضوء، لا صيام لمن لم يبيت النية بالليل، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كله نفي مسلط على حقيقة شرعية. فللعلماء في هذا النفي وجهان، هل هو مجمل أو غير مجمل؟ وقبل بيان المسألة أعني كونه مجملا أو غير مجمل لا بد من بيان معنى الإجمال والدلالات. فالإجمال عند الأصوليين يعتبرونه أحد الأنواع الأربعة للدلالة، فكل نص في الكتاب أو نص في السنة إذا ورد لحكم مسألة فإنه لا يخلو من أربعة أحوال، إما أن يدل على حكمها دون احتمال، بمعنى أن يدل على الحكم بلفظ غير متردد كقوله تعالى قل هو الله أحد، فإن أحد لفظ دال على الوحدانية دون احتمال لمعنى آخر، وكقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن 100 جلدة تعتبر نصا لأنها لا تحتمل معنى ثانيا. هذا بالنسبة للنوع الأول من الدلالة، الدلالة النصية وهي أعلى مراتب الدلالة. النوع الثاني من الدلالة الظاهر، والظاهر هو أن يرد الخطاب في الكتاب والسنة مترددا بين معنيين ولكن أحد المعنيين أقوى من الآخر، فحينئذ يقال للقوي راجح وظاهر ويقال للضعيف مرجوح. فالعمل أن تأخذ بالظاهر وتترك ما دونه. مثال ذلك قول حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قوله فتوضأ متردد بين معنيين، يحتمل توضأ أي الوضوء الشرعي، ويحتمل توضأ يعني غسل فمه من قدر القيء الذي استفرغه عليه الصلاة والسلام، فتردد بين معنى شرعي وهو الوضوء الشرعي ومعنى لغوي وهو الغسل المطلق الذي يعبر عنه بالحقيقة اللغوية، فتردد بينهما. لكن أحد المعنيين وهو المعنى الشرعي أقوى من المعنى اللغوي، لأن الأصل عند العلماء أن خطاب الشرع إذا ورد لا يرد بالمعنى العام اللغوي إذا كان له معنى خاص في الشرع، لأن الشرع يخاطبك بالمعهود، فلما قال توضأ فقد خاطب بالمعهود وأخبر عن معهود، فلذلك يحمل على الوضوء الشرعي ويقال هو حديث متردد بين معنيين أحدهما أرجح من الآخر وهو الوضوء الشرعي على الوضوء اللغوي، فيقال للمعنى الشرعي أنه وضوء شرعي يقال له ظاهر، ويقال للمعنى اللغوي مرجوح أو غير ظاهر. ولذلك تجدون في شروح الأحاديث الحافظ ابن حجر يقول وظاهر هذا الحديث، وتجد أئمة العلم يقولون والظاهر منه كذا وكذا، فإذا وجدت العالم يقول ظاهر حديث كذا وظاهر آية كذا فاعلم أن هناك احتمالا مرجوحا يفيد غير المعنى الظاهر، ولكن العمل في الأصل يكون على الظاهر. فإذا عندنا دلالة لا احتمال فيها هذا النص، ودلالة محتملة مرجحة وهي الظاهر. النوع الثالث دلالة تسمى عند العلماء مؤولة، والتأويل عند الأصوليين صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص. لاحظ أن الدلالة الثانية كان العمل فيها على الظاهر، ولكن الدلالة الثالثة العمل فيها على غير الظاهر وهو المعنى المرجوح، لكن بشرط لا تعدل إلى هذا المعنى المرجوح الضعيف إلا لوجود دلالة من خارج النص فتؤول النص بمعنى تصرفه عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح، قلت إلى هذا المعنى الضعيف لوجود دلالة من خارج النص، فهذا يسمونه تأويلا، وهو التأويل المحمود الذي قام دليل الشرع عليه. وأما النوع الثاني من التأويل فهو التأويل المذموم الذي تصرف فيه النصوص عن ظواهرها لغير دلالة شرعية كالدلالة العقلية، كصرف أسماء الله مثلا وصفاته عن ظاهرها إلى التأويل، فإنه تأويل بدلالة عقلية ويعتبر مردودا لأنه محض هوى يخالف المنصوص المرفوع في الكتاب والسنة. هذا بالنسبة للنوع الثالث من الدلالة التأويل. النوع الرابع يتردد النص بين المعنيين لا تستطيع أن ترجح أحد المعنيين على الآخر، ولذلك قالوا المجمل هو أن يتردد النص بين معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر، فإن وجدت مزية لأحدها على الآخر كان ظاهرا، أما المجمل فلا مزية فيه، فلذلك المجمل يعتبر نوع من الإبهام، يعني النص ما تستطيع أن تعمل به تتوقف به. ولذلك اختلف العلماء إذا أجمل النص، فقال بعض العلماء إذا كان النص مجملا وجب على الفقيه أن يتوقف حتى يرد البيان لأنه لا دلالة، وقال بعض العلماء بل هو مخير بين العمل بأي وجه شاءه واختاره من النص، وإن كان الصحيح الأول فإن استواء الدلالات لا يوجب ترجيح أحدها على الآخر بالعمل، فإننا لو قلنا بالتخيير لكان التخيير نوع ترجيح خاصة وأنه بدون دليل. عرفنا الآن أن الإجمال هو تردد النص بين معان لا مزية لأحدها على الآخر، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مجمل أو هو غير مجمل؟ قال بعض الأصوليين إنه مجمل، وهذا هو مذهب الحنفية، أن كل نفي تسلط على حقيقة شرعية فإنه يعتبر مجملا. وقال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إنه يعتبر غير مجمل. فأما الذين قالوا بالإجمال فإنهم قالوا إن الإجمال فيه من جهة كونه يحتمل أن النفي لا وضوء للحقيقة الشرعية ويحتمل أنه للحقيقة اللغوية، فقالوا لا ندري هل مراده لا وضوء لغة أو لا وضوء من ناحية الشرع. هذا الوجه الأول في الإجمال، تردد النص بين الحقيقة اللغوية والشرعية. والوجه الثاني من الإجمال قالوا إننا لو قلنا إن النفي منصب على الحقيقة فإن نفي الذات متعذر. كونك تقول لشخص توضأ ولم يذكر اسم الله على الوضوء أن ذات الوضوء غير موجود هذا باطل، لأنه قد توضأ بالفعل، فالأفعال موجودة، ولذلك عندهم نفي ذات ونفي صحة ونفي كمان. نفي الذات تقول لا قلم عندي، فإنك نفيت ذات القلم أن يكون عندك. وقد تنفي الصحة فتقول لا صلاة بمعنى صحيحة، ولا عبادة بمعنى صحيحة، ولا عمل بمعنى صحيح. وقد تنفي وتريد الكمال فتقول لا عالم في بلدي، أي عالم بمعنى الكمال، وإن كان يوجد عالم بمعنى الذات، يعني ذاته موجودة، ولكن على سبيل وإن كان العالم ذاته موجود ولكنه على سبيل الكمال غير موجود. هذا بالنسبة للأحوال الثلاثة. فالحنفية يقولون إذا تعذر بالإجماع قول لا وضوء ليس نفيا مسلطا على الذات، فإذا تعذر نفي الذات استوت الأحكام، يقولون فاستوى أن يقال لا وضوء حقيق، واستوى أن يقال لا وضوء كامل، واستوى أن يقال لا وضوء مقبول، فاستوت الأحكام الشرعية، فجاء الإجمال بعد استواء الأحكام. هذا الوجه الثاني الحكم بإجمال النص. إذن مذهب من يقول إن النص مجمل، إما أن يقول إنه مجمل من جهة النفي، هل هو مسلط على حقيقة شرعية أو لغوية، وإما أن يكون مجملا من جهة كون النفي الذات متعذر، فبقي نفي الأحكام الشرعية فاستوى الجميع، يحتمل لا وضوء صحيح، ولا وضوء كامل، ولا وضوء مقبول. فاحتمل النص هذه الثلاثة الاحتمالات. لا ندري هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء صحيح، أو قصد لا وضوء كامل، أو قصد لا وضوء مقبول عند الله. وبناء على ذلك قالوا نتوقف، فنعتبر هذا النوع من الأدلة مجملا حتى يرد ما يبينه. هذا بالنسبة للمذهب الأول ووجهه. أما المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور، فإنهم يقولون إن النفي المسلط على الحقائق الشرعية لا يعتبر مجملا، بل هو محمول على معنى المراد، ودليله ومذهبهم يترجح من وجوه. الوجه الأول أن إعمال الدليل، أن الأصل إعمال الدليل مقدم على إهماله، بمعنى أن إلغاء دلالة النصوص مرجوح أمام إعمالها. فالذين يقولون مجمل يلغون الدلالة، والذين يقولون إنه غير مجمل يبقون الدلالة، فقدم الإعمال على الإهمال للقاعدة، لأن الشرع ما خاطب بهذه الألفاظ إلا وهو يريد حكما، فترجح مذهب الجمهور من هذا الوجه. الوجه الثاني هم يقولون إن النفي إذا سلط على الحقيقة تردد بين نفي الحقيقة الشرعية واللغوية. نقول إن الظاهرة لو تردد فإنه على غير استواء، لأن الظاهرة في خطاب الشرع إذا خاطب المكلف أن يخاطبه بالمعهود شرعا لا بالدلالة العامة العرفية. ولذلك نقول إن الأصل في نفي لا وضوء له دلالة، وهو نفي الحقيقة الشرعية، أي لا وضوء معتبر شرعا، أو لا وضوء كامل شرعا، على حسب المسلكين للجمهور. الوجه الثالث هم قالوا إنه إذا انتفت الذات